سئم المذلة والخنوع، سئم الرقة والنعيم، ومضى يشق طريقه لا ينثني، ومهاجر في وتلامس الجوزاء همته فكيف سينحني. ما ضره ترك الصحاب وطول هجر الهاجرين وكل ألوان العتاب، ومهاجر في الله ودع أهله، لم يلتفت يوم الفراق وراء، ثقال الأرض عن أكتافه، ورمى الهوى لما أراد سماء، مهاجر ومضى كأن الأرض لم يولد بها أبدا ولم يعرف له رفقا، مستجمعا أسراره في صدره، أطل الفؤاد بثقلهن ونا، لولا اليقين لولا اليقين لما أطاق بقاءها بين الضلوع ولا أطقن بقاء، ومهاجر في الله ودع أهله، لم يلتفت يوم الفراق وراء، ثقال الأرض عن أكتافه، ورمى الهوى لما أراد سماء، مهاجر هل بعد أن ترك النذير ديارهم، ديارهم ترضى بدور القاعدين إيواء، أم بعد أن ترك الجهاد سبيلهم، سبيلهم لا نعمة فيها ولا نعمة، مهاجر في الله ودع أهله، لم يلتفت يوم الفراق وراء، مهاجر ألقى ثقال الأرض عن أكتافه، ورمى الهوى لما أراد سماء، مهاجر اليوم يوم السيف إن تضرب به، تضرب به أخ وإن تنذر فلا إرجاء، والجيش جيش المسلمين توكلا، توكلا توكلا وعقيدة ولواء، مهاجر